صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، أو أن تقرأ نصف صفحة من القرآن، أو أن تصلي ركعتين في دقيقتين، بأن تسبح في الركوع والسجود ثلاثة تسبيحات، وهكذا مثل هذا. قال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ومن يقترف حسنة، تأمل لفظة يقترف كأنه يختطفها، يقترف كأن في حس وجرس الكلمة، كأنه يقتطفها، يخطفها، يلتقطها، يغتنمها، يدركها إلى آخره. ونحن نقول هذا لمرضى القلوب لا لأهل الهمة العالية، نحن نقول هذا للمبتدئ الذي يعاني، لا للربانيين الكبار. أما إذا اعترتك أيها الرباني فتنة أو فترة فعليك بهذا الذي الدواء الذي أصفه لك، أن تقترف حسنة. فإذا قترفتها وزادها الله لك حسنا فتأنقت وتألقت في عينيك، فإن هذا سيفتح عليك باب الحسنات، ستستزيد منها. فقط اختطف حسنة والله يفتح لك باب الحسنات. وهنا المدرسة الربانية. آمين. وهذا فرع العقيدة منها، وفيه شرح العقيدة الطحاوية. وهذا هو الدرس 124. وفيه قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. وهذه الجملة، هذه العبارة، هذه الفقرة من الفقرات الخطيرة المشكلة في هذه العقيدة، في متن العقيدة الطحاوية. متن العقيدة الطحاوية كما قلنا أسهل متن وأمتع متن وأجمع متن، ولكن فيه عبارات مشكلة مر معنا منها: ولا تحويه الجهات الست. وتأتي معنا الليلة هذه العبارة، وهي من العبارات المشكلة أيضا: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. كأنه يقول في هذه العبارة أن الذي يأمن مكر الله كافر، كفر مخرج من الملة، والذي ييأس من رحمة الله كافر، كفر مخرج من الملة. وهذا الكلام في حد ذاته خطير أيها الإخوة. إذا كنا في مجال الوعظ والتذكير فالأمر سهل أن نقول، أما إذا كنا في تحرير مسألة عقدية فالكلام يحتاج إلى ضبط وتأصيل، ضبط وتحرير وتأصيل ودقة في العبارة. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. نتساءل: أي أمن هذا الذي ينقل عن ملة الإسلام؟ الأمان. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والشيخ هنا يقول ينقل عن ملة الإسلام، يعني يخرج من الملة، يخرج من الدين. ما هو هذا الأمان من مكر الله الذي ينقل عن الملة، يخرج من الملة، يكفر، يكفر صاحبه، يخلد في جهنم؟ ما هو نوع الأمان الذي يجعل الإنسان هكذا؟ أيها الإخوة، أجمع العلماء على أن الأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر، هو معصية قلبية من معاصي القلوب. الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، نريد أن نفهم الأول يعني إيه الأمن من مكر الله، ما هو معناها؟ ما اسمع سياق الآيات في قول الله عز وجل: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذا هو السياق، سياق الأمان المرفوض، سياق الأمان الحرام. سياق الأمان أن تعصي وتكون مطمئنا. احنا لسه ما بنتكلمش عن الأمان الكفر، احنا بنتكلم عن الأمان الذي هو معصية قلبية من الكبائر. أن تعصي: أفأمن الذين مكروا السيئات، مكروا السيئات هي دي، أفأمن الذين مكروا إيه؟ السيئات هي دي. إنك أنت بتعصي، إنك أنت بتمكر سيئات، بتمكر. إحنا قلنا قبل كده إن في فرق بين اللي بيكعبل كل يوم في معصية ولا اتنين، وبين اللي بيمكر ويدبر للمعاصي. نقول تاني تفصيلها: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في فرق بين اللي ماشي في الشارع عينه وقعت على واحدة، أو بيرفع عينه كده لقى إعلان في صورة واحدة، أو دخل محل يشتري حاجة لقى تلفزيون شغال عينه وقعت على مشهد فيلم ولا رقصة ولا أغنية ولا. اللهم ارزقنا غض الأبصار، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. آمين. في فرق بين ده اللي هو زي ما قلنا كده الكعبل ماشي عادي لربنا، هو طالب الطاعات عايز يدخل الجنة، هو تايب بس هو ماشي، ده البشر، ده الإنسان كده، إنسان ضعيف. وبين اللي عنده تلفزيون ودش ومسطب قنوات محرمة بيتفرج، في فرق بين ده وبين ده. في فرق بين اللي عارف معاد المسلسلات ومعاد الأغاني ومعاد الأفلام ومعاد وبيروح يتفرج عليها متعمد، وبين اللي عينه خطفت خطفة. في فرق اللي بين اللي مسطب على الكمبيوتر بتاعه مواقع معينة بيدخلها حرام، وبين اللي قاعد يشتغل فترمت عليه ايميل بيفتحه لقى في صورة قفل. في فرق بين ده وده. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. في فرق بين ده وبين أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. يبقى اللي بيغلط، واخد بالك، بيغلط بجهل ويلحق بتوبة، ده مش مخاطب في الكلام ده هنا. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللي مخاطب بقى بالأمان ده اللي بيمكر المعصية ويدبر للمعصية ويرتب المعصية ويعمل المعصية وهو مش خايف من ربنا. يبقى الأمان الناقل عن الملة أن يخرج من قلبه أصل الخوف من الله، إن ما يبقاش في قلبه خوف من ربنا، بيعملها وهو مش خايف من ربنا. تقول له ربنا شايف، يقول أنا عارف إن ربنا شايفني، عارف إن ربنا شايفك وبتغلط. آه ربنا قادر يخسف بيك الأرض، يخسف. يبقى هو ده الكلام الايه المخرج. اما اللي بيعصي وهو خايف، تاني كلام ابن القيم، والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ابدا، ولكن لا يباشرها الا والحزن يخالط قلبه. يبقى المؤمن عمره ما يعمل معصية إلا وهو خايف وهو مرعوب وهو متردد وهو قلقان، يعمل المعصية وهو مش مطمن مش آمن. فإذا خلى قلبه من هذا الخوف تماما، يبقى ده اللي خرج عن الملة. تعالوا حتى خوف، ايه هو الخوف؟ ما هو الخوف؟ قالوا الخوف توقع العقوبة على مجاري الانفاس، توقع العقوبة على مجاري الانفاس. اذا علمنا ان اذا علمنا ان الانسان خطأ، اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم يا رب. اذا علمنا ان الانسان خطأ، علمنا ان الانسان كل ابن ادم خطأ، ما من عبد مؤمن الا وله ذنب، وعلمنا ان من اذنب لا بد ان يعاقب في الدنيا قبل الاخرة، قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به. اذا علمنا ذلك، يبقى انت حال المؤمن انه طول الوقت خايف ان يبطش به ربه طول الوقت. عشان كده طول الوقت بيقول ربي اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. طول الوقت خايف من أن تنزل به العقوبة، اللي هي إيه بقى يا شيخ؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم. كان الربيع بن خثيم يقوم في الليلة مرات يقول أخشى، وتقول بنته يا أبتي لماذا أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ قال يا بني إن أباك يخاف البيات. أبوك البيات إيه؟ أن يأتيهم بأسنا بياتا. قل إني لأقوم في الليلة مرات أنظر إلى أنفي أخشى أن يكون قد اسود، خايف ليكون وجهي اسود من المعاصي، أخشى أن يكون قد اسود. قال إن أنتم تنتظرون المطر وأنا أنتظر المسخ. الواحد لما يقرأ الكلام ده يقول سبحان الله، ما اللي احنا مش خايفين زيهم كده ليه؟ ليه مش خايفين؟ يعني الربيع بن خثيم ده، ولا سيدنا عمر، ولا سيدنا أبو بكر، كانوا الخوف بتاع سيدنا عمر ده ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي وهو في السكرات. الخوف بتاع سيدنا عمر كان يجري على سيدنا حذيفة بن اليمان، أسماني لك رسول الله. ليه احنا مش خايفين كده؟ ليه؟ الجهل، لأن الخوف ثمرة العلم، كلما زاد علم الإنسان يزداد خوفه، كلما زاد علم الإنسان يزداد خوفه. كان لي واحد قريبي من أبنائنا اللي تربوا معانا من صغرهم، كان قريبي ده كان يقول لي أنا متأكد أن أنا هدخل الجنة. أول ما بدأ في سكة الالتزام كده وهو في ثانوي ولا حاجة أو في جامعة، أنا متأكد أن أدخل الجنة، ربنا كريم، ربنا مش يعذبنا، ربنا مش يدخلني النار. لما بدأ يحضر دروس ويفهم ويقرأ ويتعلم، بعدها بعشر سنين قال لي على فكرة يبدو أن أنا أدخل النار لما فهم. فطول ما أنت مش فاهم تقول إيه؟ يا عم ده رحمة ربنا واسعة، ما يفعل الله بعذابكم. كل ده كلام صح، ولكنها كلمة حق أريد بها باطل. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الاثنين جنب بعض. الخوف إيه هو؟ اضطراب القلب وحركته من مجرد تذكر عظمة الرب. اضطراب القلب وحركته من مجرد تذكر عظمة الرب. اكتب عظمة الرب. من مجرد تذكر عظمة الرب. صلى على الرسول، صلي، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. انت ما صليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا ان سبب وقوعك في المعصية ضعف تعظيم الله في القلب، خفوت تعظيم الله في القلب. لو انت معظم ربنا كما ينبغي ما تجرؤش على معصيته وانت تعلم انه يراك، وانت على يقين انه معك. يا اخي انت لو ابوك شايفك أو أمك شايفاك تستحي أن تعصي، صح ولا لا؟ وانت مش عارف أن ربنا شايفك. فالخوف هو اضطراب القلب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هو ده اضطراب القلب وحركته من مجرد تذكر عظمة الرب. وقيل الخوف هو قوة العلم بمجاري الأحكام، قوة العلم بمجاري الأحكام. وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، عند استشعار حصول المكروه يحصل خوف. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ايه الفرق بين الخوف والخشية؟ الخوف والخشية، الخشية اخص من الخوف، فهي خوف مقرون بمعرفة. ما هو احيانا واحد بيخاف من السم، مش كده؟ خاف من الأسد بس هو مش عارف، لكن اللي عارف يبقى خوفه اسمه خشية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ولذلك الخوف حركة والخشية انجماع وانقباض وسكون. الذي يرى العدو يعمل حاجتين: إما أنه يفر حركة للهرب وهي حالة الخوف، يخاف فيعمل إيه؟ يجري. والثانية سكونه وقراره وانقباضه وانجماعه في مكان لا يصل إليه عدوه فيه، وهذه هي الخشية. الخشية، في فرق بين الخشية والخوف. اللي يخاف من شيء يفر منه، واللي يخاف من ربنا يفر إليه. طيب، ده الخوف والخشية. في حاجة كمان، الرهبة. قال تعالى: وإياي فارهبون. الرهبة هي الإمعان في الهرب. عشان كده سيدنا موسى لما شاف العصا بقت حية ولى مدبرا ولم يعقب، دي اسمها ايه؟ رهبة. عشان كده ربنا قال له: واضمم إليك جناحك من الرعب. ربنا قال له عشان ما تخافش حط إيدك على قلبك، قول: الله الله الله ربي لا شريك له. دي السنة. واضمم إليك جناحك من الرعب. ساعة ما تحصل عندك رهبة تحط إيدك على قلبك كده وتقول: الله الله الله ربي لا شريك له. فالرهبة هي الإمعان في الهرب، وهي ضد الرغبة. الرغبة إيه؟ سفر القلب في طلب المرغوب. ويدعوننا رغبا ورهبا، ضد بعض الاثنين. الرهبة الفرار، سرعة الفرار، الإمعان في الهرب. والرغبة سفر القلب في طلب المحبوب. وبين الهرب والرهب تناسب في اللفظ والمعنى. طيب، احنا قلنا الخوف، بين الفرق بين الخوف والخشية والرهبة. في كمان حاجة، الوجل. الوجل، الوجل رجفان القلب وانصداعه لذكر الخوف من سلطان الله وعقوبته. الله جل جلاله له سلطان على القلوب. الله حين تسمع ذلك أو تشعر به، وده التدريب اللي أنا عايزك تعمله لنفسك، انك تتدرب على ذكر الله في قلبك. وماذا يصنع في قلبك؟ ان تستجلب سلطان الله على قلبك، على قلبك. المشكلة الكبيرة في عيشة الناس في عصرنا ان الناس عايشة وخلاص، زي ما قلت لكم بيزق الايام زق، ان يوم واحد قبض المرتب فبيوزعه ويفرقه، وعمال يزق اثنين ثلاثة خمستاشر، ايوه ها ستاشر، وعايش بيشتغل وياكل وينام ويقوم في روتينية بحتة. اللي عايش العيشة دي ليس بالحياة التي يرضاها الله للمسلم. المسلم حياته متجددة. جعل الله عز وجل له خمس صلوات في اليوم والليلة، نهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات. الناس بس فهمة من موضوع يغتسل منه بيغسل الذنوب، لا، ده بيغتسل منه يفوق يصحى. عشان كده قد غسلتها تاني تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها وتحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. يبقى هي الحياة كده الإيمانية. حياته ما هياش يروح الشغل ويرجع يتغدى وبعدين يخرج يقعد شوية وبعدين يرجع يتعشى وينام ويقوم الصبح يروح الشغل. الروتينية دي مش حياة الحياة التي يريدها الله للمسلم الذي بينه وبين الله معاملة. اللي بينه وبين الله معاملة عنده مشاعر وأحاسيس بتتجدد. عايش النهاردة حالة الحالة ايه؟ خوف من الله. وبكرة عايش ايه؟ قوة الرجاء. وبعده عايش ايه؟ الأنس بالله. وبعده عايش ايه؟ الاطمئنان بالله. وبعده عايش ايه؟ الى اخره. في حياة. عشان كده بقول لك انك تجرب ان تجرب الشعور بسلطان الله على قلبك. قلنا قبل كده ان انا لو عايزك تشرب الكوبايه دي نقول لك اشرب. لا مش عايز تشرب لازم تشرب. فجيب لك سكينه حطها على رقبتك ولا يا تشرب يذبحك. فبتشرب رغم أنفك وبتشرب وانت كاره. لا، مع الله سلطان الله على القلوب اسمه القهار، أن يقهر باطنك فيجعلك تريد ما يريد، يخليك تشرب بمزاجك لأنه يريدك أن تشرب. عشان كده بيقولنا ايه؟ ايها المعرض عنا ان اعراضك منا، لو اردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. ايها الاخوة، المطلوب زرع الخوف من الله في القلوب. قال تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالله عز وجل أمرنا أن نخاف منه. فالخوف فرض، وإذا خلى القلب من الخوف فسد. والخوف هو توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، ومعه الخشية. الخوف حركة الهرب، والخشية انجماع وانقباض وسكون، والخشية للعلماء لأنها خوف بعلم. أما الرهبة فهي الإمعان في الهرب، وضدها الرغبة التي يسفر القلب في طلب المحبوب. أما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر سلطان الله، سلطان الله عز وجل. وزي ما قلنا كده ابدأ اذكر الله في قلبك واستشعر سلطان الله على قلبك. فالله عز وجل له سلطان على القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. أما الهيبة، عندنا في خوف وخشية ورهبة ووجل وهيبة. الهيبة هي خوف مقرون بتعظيم، خوف يقارنه تعظيم وإجلال. ولذلك الهيبة حال أهل المحبة. الهيبة خوف بحب، خوف مقرون بتعظيم إجلال. الإجلال إيه هو الإجلال؟ تعظيم بحب. متعظم إنسان وتحبه يبقى عندك هيبة، هيبة منه. يقول لك فلان ده له هيبة كده، اللي هو تعظيم بحب، مش خوف اللي هو الانجماع والانقباض، لا ده تعظيم وإجلال بحب. لذلك العلماء يقولوا إيه؟ الخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين صلى الله عليه وسلم. الخوف لعامة المؤمنين، كل الناس يخافوا من ربنا، واجب فرض. أما الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء، دول العلماء، لأن خوف مقرون بعلم. الهيبة خوف مقرون بتعظيم للمحبين، الإجلال للمقربين. الإجلال اللي هو تعظيم بحب، تعظيم بحب. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. الخوف، صاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك، أما صاحب الخشية فيلتجئ إلى الاعتصام بالعلم. مثلهما مثل الذي لا علم له بالطب، ومثل الطبيب الحاذق. فالذي لا علم له بالطب يلتجئ إلى الحمية، الحمية والهرب، إن هو ما يكلش دي وما يكلش دي وما يكلش دي وما يكلش دي وما يكلش، ليه؟ خايف. أما الطبيب يأكل من دي على قدر كده اللي ما يضرش، ويأكل من دي اللي ينفع جنب دي فيمنع ضررها. علم بقى، يبقى في فرق بين الجاهل والعالم. الجاهل يخاف انقباض والسكون، أما العالم فخوفه منضبط، خوفه منضبط بعلم، يقدر يعادلها صح. قال أبو حفص: الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب به يبصر الخير والشر، وكل أحد خفته هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم بن سنان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال زنون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال الخوف عنهم ضلوا الطريق. وقال حاتم الأصم: لا تغتر بمكان صالح، فما مكان أصلح من الجنة ولقي فيها آدم ما لقي. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام بعد علمه لقي ما لقي. ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم، فلا شخص أصلح من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ينتفع به أعداؤه من الكفار والمنافقين. خليك على طول خايف، ما تطمنش انك قاعد في مكان طيب. الجنة سيدنا ادم وقع في معصية في الجنة. ما تغترش انك انت عندك علم. بلعام بن بعوراء قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. عنده علم فانسلخ منها. لا تغتر بعبادة. أنا كل ما أذكرها يعني فعلا ترعب. إن رجلا كان من كتاب الوحي ثم ارتد وتنصر ثم لم يلبس أن مات فدفنوه فلفظته الأرض, اسمها قصة المنبوذ. لا تغتر بلقاء الصالحين, حواليك ناس طيبين لا تغتر. كفار المنافقين كانوا قاعدين بيسمعوا النبي ويشوفوه ليل ونار وظلوا على كفرهم. فاوعى حاجة تغرك في الدنيا, والخوف ليس مقصودا لذاته. يعني مش بندور على الخوف لذاته, بل هو مقصود لغيره, فهو وسيلة وليس بغاية. ولذلك فإن أهل الجنة من هدايا الله لهم أن يزيل عنهم الخوف, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على طول أول هدية في الجنة إن ربنا يشيل من قلوبهم الخوف. يا أهل الجنة حياة بلا موت, صحة بلا سقم, إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا, وأن تصحوا فلا تمرضوا, وأن تتنعموا فلا تبأسوا, وأن أحل عليكم رضواني فلا أغضوا بعده أبدا. الأمان الجميل ده بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول الله في الحديث القدسي, لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين, فإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة, ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. يبقى حالك النهاردة حال الخوف. الخوف الحال المطلوب من الأسبوع ده إنك تخاف من ربنا, إنك تبقى مرعوب من ربنا. خاف من بطشه, إن بطش ربك لشديد, إنه هو يبدئ ويعيد, وهو الغفور الودود, ذو العرش المجيد, ها؟ فعال فعال, مش كلام, فعال. إذا قال فعل, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. لذلك أيها الإخوة, خافوا الله, خافوا الله. احنا اتكلمنا عن الخوف, دلوقتي عايزين نتكلم بقى عن ايه هو الامان اللي ضد الخوف بقى. نخليها للقاء القادم ان شاء الله. احبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله. موقع الربانية, الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.